سائل يقول: فضيلة الشيخ، قال بعض السلف: لا يبلغ الرجل الإخلاص حتى يستوي عنده المدح والذم، فما رأيكم في ذلك؟ ما يرى لصحة هذا الكلام. ذكر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، سأل أبو ذر عن الرجل يفعل الخير ثم يثنى عليه به، يفعل سرا لله عز وجل ثم يبلغه الثناء عليه بذلك فيسره ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عادي مثل المؤمن، تلك عادي مثل المؤمن. فكون الانسان قد يعني يسر بعث غيره له او ينشطه ذلك لا يضره ان شاء الله، لكن لا يفعل لاجل هذا، لكن لو بلغه وسره سره ذلك لا يضره ان شاء الله. نعم. جزاكم الله.